بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 32 بعد 700، ونحن مع الصفحة 48 بعد 1000، وبين يدي البيت الأول بعد 100، ويقول فيه الشيخ: فالسيئات عنده بالمثل، والحسنات ضعفت بالفضل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالحساب على السيئات والحسنات يوم القيامة. هذا البيت يدخل في دائرة السمعيات، قلنا الإلهيات والنبويات والسمعيات هي مدار علم التوحيد. الإلهيات كل ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، وأما النبويات فكل ما يتعلق بالنبوات من حيث ما يجب للأنبياء وما يستحيل في حق الأنبياء وما يجوز، والسمعيات كل نص تناول أمرا مغيبا دعينا إلى أن نؤمن به، يبدأ من عالم البرزخ ما بعد الموت وينتهي بدخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. هذا يدخل في السمعيات. وإذا ما قلت إني لست على استعداد أن أحاور من كان كافرا بالله عز وجل في أي مسألة من المسائل السمعية، فأنا منصف بهذا. لماذا؟ قال لي: أن من أنكر الشجرة هيهات أن يؤمن بالثمرة. الإيمان بالمغيبات من حيث العرض على الله عز وجل، من حيث الصراط والميزان والأحواض والجنة والنار، هذه كلها فرع عن الإيمان بالوحي. والإيمان بالوحي إنما هو إيمان بمن أوحى بالوحي، وإيمان بمن تلقينا عنه الوحي. إذن لا تناقش في جزئية، لا يمكن أن تصل مع من تناقشه إلى شيء فيها، وإنما حاوره في الأصل. وذكرت مرة أن أحد الشيوخ رحمه الله تبارك وتعالى جاءه من يسأله عن القضاء والقدر، فإذا بالشيخ يقول له: بدلا من أن نتحاور في القضاء والقدر، تعال حتى نتحاور في وجود الله عز وجل. ففتح عينيه وشده، قال: أو يجوز الحديث في مسألة وجود الله تبارك وتعالى؟ قالوا: طبعا يجوز. أنت حيث تدعو إلى الله عز وجل ينبغي أن تقيم البراهين والأدلة على وجود الله تبارك وتعالى. وقد امتلأت بطون الكتب التي تناولت علم التوحيد بالأدلة والبراهين، ولا زال الكون يعطي كل لحظة، وأنا لست أبالغ فيها، دليلا وشاهدا على الله جل جلاله. ثم بعد ذلك، بعدما وضح له الشيخ، سأله، قال له: لماذا أنت لم تحاورني في المسألة البسيطة وهي القضاء والقدر؟ أنت انتقلت للقمة الآن، وحيث انتقلت للقمة مع ذلك أنك تركت السهل وتوجهت إلى الأصعب. قال له: لأن الذي يحاور في جزئية غالبا ما يحتاج إلى تأسيس الأصل الذي جاءت الجزئية مترتبة عليه، وهذا من البدائع. ألا ترى معي بأنه لو مسألة مسائل الرياضيات أو الفيزياء أو الكيمياء حيث يعطاس على الطالب أن يفهمها ويلح على الأستاذ أن يوضحها له أو يوضح له أبعادها كي يهضمها، يرجع به إلى الأصول، إلى القواعد، إلى البدهيات. في علم الرياضيات أو في العلوم كلها فيها بدهيات، من بدهيات الهندسة، بدهيات الطب، بدهيات الصيدلة، بدهيات بدهيات. فالحوار في البدهيات، إذا كانت البدهيات قد غابت عن الذهن، كيف يمكن لك أن تصل إلى ما هو مبني على البدهيات؟ وعلى هذا نحن بين يدي ما يتناول الحساب. القرآن الكريم تحدث عن الله عز وجل، وتحدث عن مظاهر عظمة الله عز وجل، تحدث عن الكون، تناول التشريعات، ذكر الأخبار التي ما ذكرها للترفه الخبري ولا للقصص، تلك التي يرتاض بها بعضهم أو يتسلى بها، وإنما ما من مسألة طرحت في كتاب الله عز وجل إلا ولها أصول في البناء النفسي والفكري والعقدي والروحي. وعلى هذا وجدنا كتاب الله عز وجل قد امتلأ من أوله إلى آخره بالحديث عن الآخرة، ونحن متوجهون إلى الآخرة، توجهنا إلى الآخرة توجه قدري، لا يقدر أحد مهما كان أن يتوقف في نفسه، دعك من أن يحاول أن يوقف غيره، أن يتوقف عن المسار. ولعلي يمكن المرة 1500 سيدنا علي رضي الله عنه يقول: نفس المرء خطاه إلى أجله، نفس المرء خطاه إلى أجله، يعني وأنت تتنفس ما تدري، وأنت مغتبط بأنه لم يصبك الرب بمصيبته الخانقة أو بضيق صدرك، وإنما تتنفس وتنفق من الأنفاس. يا أيها المعدودة أنفاسه، لابد يوما أن يتم العدد، لابد من يوم بلا ليلة، وليلة تأتي بلا يوم غد. كان في حادث نبئت عنه، هو له علاقة بالأقارب، أنه واحد حالته خطرة وحرجة ومتدهورة، فطاب أن يذكر أن الموت مصاريع بابه مفتحة على أوسع المصاريع، والناس يخرجون، كما أن هناك من يدخل إلى رحاب الكون، هناك من يخرج لإقامة التوازن ومن أجل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن فيما يتعلق بالخروج من بوابة الموت إلى عالم البرزخ، هذا الخروج مغطى، لأن الحديث كان أنه في جلطة دماغية، مغطى بالجلطة الدماغية. الطبيب حيث يكتب التقرير يقول: جلطة دماغية. هذه الجلطة الدماغية غطت الأجل، لأنه له أجل، هو سينتهي بالجلطة، سينتهي بحادث طيارة، سينتهي بتهديم بيت فوق رأسه، سينتهي. حقيقة النهايات قد رسمها الله عز وجل، بل هي مرسومة من الأزل، علمها الله تبارك وتعالى. ومن هنا ينشغل الناس: طيب كيف مات؟ قلما يقف، وهذا يحتاج إلى تدريس وتدريس وتدريس. الأجال عند الله عز وجل لا يمكن أن ينتقل إنسان من عالم التكليف إلى عالم البرزخ وله أجل عند الله، ولو لحظة، ولو لحظة، ولو نفس واحد. لو افترضنا أنه لو لقمة بعد أن يبتلعها سيموت، لن يموت قبل اللقمة. نفث، هذا نوع من أنواع الوحي، نفث في روعي، يعني في قلبي، روح القدس، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، نفث في روعي روح القدس أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنت على يقين أنه لن يقدر، وهذا من حيث الاعتقاد، لن يقدر أحد فوق هذه الأرض كائن ما كان أن يخرجك من هذه الدار إلا إذا كان الأجل قد انتهى. أما إذا لم يكن قد انتهى، أنت في رحاب ما أوجدك الله عز وجل فيه حتى ينتهي الأجل. هذا يوقف النفس شامخة أمام التخوفات التي لا طعم لها، تخوفات مرضية، تخوفات مرضية. مدرس تربية إسلامية شكى مرة من المرات، هذه يمكن 15 سنة، خير إن شاء الله، أهله بعيدون عنه، أهله في بلد، هو في دبي، فينام وحده، والوحدة وحشة حقيقة، وتأتي بالخواطر السوداء، إذا صح تعبير سوداء، بالخواطر الضيقة التي تخنق النفس والنفس حتى. خير إن شاء الله، قلق خير. قال يخاف من أن يموت وما عنده أحد. أين العقدة؟ الخوف من الموت. أين العقدة؟ إنه مات وما درى به أحد، إلا يمكن المدرسة إذا استعوقته يوم يومين، خير إن شاء الله، يأتون بيته ورائحة أو غير رائحة، ما لنا علاقة بها. هو خاف مما؟ من الموت. هو ما درى أن الحقيقة أنه إذا انتهى الأجل، سواء كان في أهله أو كان في رأس الجبل أو كان في الوادي، أيما كان، أينما تكون، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كان سؤال وقلنا له أجب عنه، ونحن معك في هذا. ما هو السؤال؟ قلت له تخوفك من الموت أن تموت منفردا ولا يدري بك أحد، هل يمنع الموت من أن يزورك وأنت فرداني؟ إذا كان الخوف يمنع من الموت، خاف ويحقن من عندي أنا حتى يزداد الخوف، لأن الخوف يصبح وقاية من أن يأتي الموت. يا أخي الموت بالعكس، ربما أنت تستقبل الموت بسرعة. أقول ربما، هو لا يستقبل الموت لا بسرعة ولا يؤخر أيضا، ولا لحظة، ولا لحظة واحدة. نحن أمام حقيقة الخروج من هذه الدار. ليست المسألة بالخروج هنا، المسألة في قضية السيئات والحسنات. ما البضاعة التي تروج في ساحة العرض على الله عز وجل؟ الحسنات والسيئات. ما الذي يمثل السيئات؟ المخالفات الشرعية. ما الذي يمثل الحسنات؟ الطاعات التي شرعها الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالبيت، جاء مركزا ومركزا على حيث يحاسب الله عز وجل من عمل السيئات في هذه الدنيا، السيئة بمثلها ولا تضاعف السيئة، وهذا حساب من الله عز وجل للمسيء بالعدل، العدل السيئة بمثلها. إذا انتقلنا للحسنات، الحسنات تضاعف. سنتعرف الآن إلى ما قاله العلماء في قضية المضاعفات، لكن في كلمة جاءت رائعة حقيقة في نهاية البيت، ضعفت بالفضل، لأن هناك من المسلمين، هو ليس من أهل السنة والجماعة، هؤلاء المعتزلة طبعا على المكشوف، قال المعتزلة، قالوا يجب على الله عز وجل أن يثيبنا. قلنا لا، لا يجب على الله عز وجل أن يثيبنا، لا يجب، وإنما إذا أثابنا إنما يثيبنا فضلا منه سبحانه وتعالى، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم وأوفيكم إياها. أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى من الأحاديث القدسية. هنا السيئات عنده، يعني عند الله عز وجل، عند الله هنا العندية عندية الآخرة، عندية العرض على الله عز وجل، حيث نقول عند الله يعني يوم القيامة. وإذاك السيدة مريم عليه السلام أخبر الله عز وجل عنها فذكرت العندية، لكن في أي سياق؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله. ما أحد يخطر بباله أن الملك ينزل بقفة فيها فواكه وخضار ولحم عجين وهريس من السماء إلى الأرض، كله عند الله هذا. لكن المغزى أو اللمسة القرآنية العجيبة، أنت حيث تؤتى الراتب، الراتب من عند الله ليس من الحكومة وليس من الدائرة التي تعمل فيها، هو حقيقة من عند الله. والسيدة مريم وجد عندها رزق، قال من عند الله. ما الفرق بين عند الله وعند الله؟ قال عند الله جاء عبر الأسباب، والأسباب تغشي على عين البصيرة. يقول دكاني تربح مع أن الذي يربحه إنما هو الله عز وجل. وقل مثل هذا في كل شؤون حركتنا الحياتية. نحن لا مانع بل لنا أن نتسبب، نسير في الأرض، نضرب في الأرض، نتعلم، نحصل على شهادات، نفتح عيادات، نفتح صيدليات، نفتح مصانع، نقيم مزارع. من أجل ماذا؟ من أجل أن نتسبب. لكن من الرزاق؟ إن الله هو الرزاق، رزقك الله عز وجل عبر تعاطي الأسباب. أما السيدة مريم أتدري لماذا سألها؟ لأنها لا تتسبب. بدي أفترض الآن أيوة هي جالسة، هي معتكفة، هي معتزلة. لو أني أنا رجعت إلى البيت ومعي خضار، بالبداية ما يسألني أهلي من أين لك هذا؟ واضح، لأن المكتسب لا يسأل من أين هذا. لكن لو أنه غير مكتسب، هنا ما في مانع، في بعض اللقطات تأتي أحيانا في بعض البرامج. قال وجدت مع زوجها، مع أنه لا يعمل، أموال، حقائب فيها وفيها وفيها. فوسوست، خير إن شاء الله، عم تاجر مخدرات أو بغسيل أموال. واضح، لأنه ما في مدخل سببي. إذا نحن أمام التسبب، والكسب من الأسباب رائع جدا، ولا شيء في هذا، على ألا يجعل السبب هو الرزاق. حتى مسألة الدواء هذه، وهذه قال لي أحدهم أنت تكرر، ما في مانع أن أكرر. الدواء تتناول الدواء، فإذا ما برأك الله عز وجل أو برئت بالدواء مما ألم بك من مرض، فاعلم أن الله هو الشافي، لا شفاء إلا شفاءك. وقل مثل هذا في كل شؤون حياتنا. الأسباب تقرب من الله ولا تقطع عن الله تبارك وتعالى. وعلى هذا إذا جئنا إلى عنده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام، ولما أراد الصحابة أن يواصلوا نهاهم، قالوا إنك لتواصل، أنت عم تصوم يوم اثنين ثلاثة أربعة بالليل والنهار، لا طعام ولا شراب. قال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي أو أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، أبيت عند ربي. وما أحد يقول بأنه كان هناك معاريج في هذه البيتوتة أبدا، وإنما هو منحاز إلى جانب الله عز وجل، مقبل على الله، متبتل قد انقطع بكليته إلى الله جل جلاله. إذن فالسيئات عنده بالمثل. هذا استحضار، وينبغي أن يكون المسلم على بين منه. إذا ما أساء وخرج بسيئته إلى الآخرة، وهذا عموم ما ركزه أهل السنة والجماعة، علماء التوحيد من أهل السنة والجماعة، قالوا إذا خرج بالذنب من هذه الدار فهو موكول أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له، إن شاء شفع فيه، وإن شاء عذبه. والاختلاف هنا في هذه المسائل إن شاء إن شاء إن شاء ترجع إلى علم الله عز وجل بالمذنب. فقط إضاءة قصيرة جدا، رب مذنب أذنب وهو يستحي من الله عز وجل، لكن هذا الحياء لم يمنعه من الذنب، يعني كانت شهوته إلى الذنب حيث أوقعته فيه أكبر من استحضاره. حتى ولو سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ما ينتهي عن السيئة التي كان يقارفها. هذا له علاقة، ما اليقين الذي بقلبه؟ اليقين الذي بقلبه بمقدار اليقين، هل اليقين يغلب الشهوة أم الشهوة تغلب اليقين؟ إذا غلبت الشهوة اليقين، معنى ذلك أن هذا اليقين من الضعف بمكان، يعني هزيل، يعني لا يقدر على أن يسير ولا خطوة واحدة في سبيل حفظ أو صيانة هذا الإنسان من سلوك منحرف. إذن فيما يتعلق بالمذنبين، إذا ذهبوا إلى الله عز وجل، إذا انتقلوا إلى عالم الآخرة، هؤلاء موكول أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. الذين يعذبون وقد خرجوا بسيئاتهم ولم يغفر لهم ولم يشفع فيهم لما علمه الله عز وجل منهم، هؤلاء لا يخلدون في النار، وإنما يدخلون بمقدار التنقية والتصفية، حيث إنما يصفون بقدر ما أساءوا ومن هنا يخرجون. لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، شريطة أن تكون الذرة سليمة، لكن لو نقض إيمانه، وهذه نقطة لا يؤكد عليها كثيرون الآن ممن يروجون أن رحمة الله واسعة، قال له بيغفر كل شيء، قال له كل شيء، قال له كل شيء، قال له كل شيء، قال له كل شيء، قال له الشرك، قال له الشرك، فصادم النصوص الواضحات في هذه المسألة. لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا بد بناء على النصوص من أن يدخل بعض المسيئين النار. لا نعلم من هؤلاء على التحديد، وإنما لا بد بناء على النصوص. لماذا أقول بناء على النصوص؟ لأن المسألة سمعية، ليست المسألة اجتهادية. ما رأيكم أنه ما ولا واحد يدخل؟ والله اتفقنا، ارفعوا يدكم، ديمقراطية يعني. لا علاقة للديمقراطيات ولا للتصويت بمسألة الآخرة. مسألة الآخرة جاء النص على الرأس العين، لم يأتي النص مو على الرأس ولا على العين. لكن لو أنه أساء في هذه الدنيا، قتل 99، ولما جاء إلى العالم قال له هل لي من توبة؟ قال له خير. قال له قتلت 99. قال له الله، أنا من عندي هي، الله يخرب بيتك، 99 وبدك توب؟ روح. قال له إذا ما بيغفر لي، إذا كان لا يغفر لي راح بختلك. وقتله، صار 100، صار 100، قتل 100 صار. أقبله الله؟ والله قبله الله. المهم أن يتوب. إذا عمل سيئة هنا، إذا خرج من هذه الدار وقد تاب وحقق شروط التوبة، يخرج كيوم ولدته أمه. وهذا ما جاءت بالنصوص كذلك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهنا فقط نذكر واحدة، إذا كان الذنب فيما بيني وبين العباد لابد من أن يستحل هؤلاء الذين أذنبت بحقهم. لو كان لهم حق بذمتي ما بصح أتوب الآن وحقهم في ذمتي. يعني سرق أموال الناس وراح على العمرة، في خير؟ نعم. لماذا؟ قال من أجل أن أحقق التوبة. طيب رد الأموال لأصحابها، أي عمرة؟ 1000 عمرة ما تسقط حقوق الناس التي بذمتك عن ذمتك. هذا من الأمور الواضحة تماما. أما الحسنات، هل الحسنات يا ترى تضاعف مضاعفة محددة؟ قال لا. الحسنة 10 نعم، حسنة 100 نعم، حسنة 700 نعم، الحسنة بأضعاف يمكن، كله يمكن. ولذلك يمكن أن نأخذ نموذج فقط، هذا ليس من باب الحسنات ومضاعفة الحسنات. ليت القدر خير من 1000 شهر، مع ذلك أن الله عز وجل يقبل طاعتك في هذه الليلة كما لو عبدت الله عز وجل 1000 شهر، 83 سنة وأربعة أشهر فيما أذكر. لاحظ كيف؟ هي مضاعفة، تسمى مضاعفة، أي يضاعف الله عز وجل النعم. والمضاعفة هنا لماذا كان بعشرة، ولماذا كان بمية، ولماذا كان 700، ولماذا؟ قال بحسب الحال القلبي لمن أتى بالحسنة، وبحسب الحسنة نفسها أيضا بعمومها. إذا كانت الحسنة متعدية تقربك من الله عز وجل أكثر مما تقربك الحسنة الذاتية الخاصة، لأنه دائما النفع العام إنما له وزنه في شرع الله تبارك وتعالى. هذا مجمل ما قاله الشيخ. فالسيئات عنده بالمثل، والحسنات ضعفت بالفضل. هناك ما في دراهم ولا دنانير ولا دولارات ولا ين برازيلي، مو برازيلي هو ياباني، ولا فرنك فرنسي، ولا جنيه استرليني، ولا يورو أوروبي، ولا بطيخي، إلى آخر ما هناك. لا لا لا لا لا، إذا كان فنى عمره أو فني عمره في جمع هذه فليقي هنا وستبقى هنا، ولن يستطيع أن يأخذ معه درهم واحد. نتحدى. وإذا قال علماء الأكفان ليس لها جيوب، ليس لها جيوب حتى ما يأخذ معه شيء يظن أنه ربما فدى به نفسه. هذه حقائق. أتدري لماذا يلتوي السلوك إذا غابت هذه الحقائق؟ أيمكن أن تكون حاضرة ويلتوي السلوك؟ يمكن بحيث إمكان. لو كانت هذه المعاني وهذه الحقائق حاضرة ومستولية على الذات لا يلتوي السلوك. بمعنى أنا في شهوات، نفسي أمارة بالسوء، عندي هوى وفي شيطان، كلهم قد تكالبوا علي، ينبغي أن يكون في المقابل ما يغلب هذه، ما يغلب نفسي الأمارة، ما يوقفني عند حدي، ما يمنع قلبي من أن يتلقى وساوس الشيطان، ما يمنعني من أن أهوي بالهوى في مهالك بحسب اليقين. الآن هل يمنع اليقين؟ نعم، اليقين يوقف النفس عند الحدود التي بها يسعد في الدنيا كما يسعد في الآخرة. يقول الشيخ هنا: فالسيئات عنده بمثل، أي جزاء السيئة. لما قال بالمثل لا تقابل سيئة بسيئة، وإنما تقابل سيئة بجزاء، وهذا التعبير ترى قرآني، التعبير قرآني: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لو أنت أردت أن تفسر رد العدوان لا يعتبر عدوانا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لماذا إذن أطلق على الرد، رد العدوان عدوانا أو اعتداءا؟ قال: من أجل أن يرقى بالنفس في كثير من أحوالها، يتخلى عن حتى الرد. الصبر طلب منا أن نصبر، وهذا كله في دائرة العلاقات بين المسلم والمسلم. أما لو كان هناك ملحد كافر فاجر قاتل سفاك، هذا دعك الآن من قضية العفو ما عفو، هناك قصاص، هناك قتل، هناك سفك دماء، هناك سرقة أموال، هناك ينبغي أن تطبق الحدود. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر معنا الحديث: يا عقبة هل أدلك على مكارم الأخلاق، أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قال له: اعف عن من ظلمك، أعطي من حرمك، صل من قطعك. بالمقابل يعني هو اعتدى علي بالمقاطعة، اعتدى علي بالظلم، اعف عن من ظلمك. أنا أقدر على هذا؟ نعم أقدر على هذا، أقل ما يقال حتى نفسي ما اتعمم تعميم أبله. أحيانا أقول: أخي من أم وأبي اختلفنا في الميراث في مسائل. قال: والله لا يكلمه، بل احتد، قال: لو دخل الجنة ما بدي يدخل الجنة. إذا ما دخل الجنة ترى مشكلة بالصيف في الآخرة حقيقة، ومعضلة إنه ما بيدخل الجنة، ما دخل الجنة، واضح؟ علما بأنه هذا ما عنده آداب إسلامية، الخلق الإسلامية قد سلخ منه أو غاب عنه، أو نفسه شراسة قد أطفأت نور الحقائق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: مكارم في الدنيا والآخرة. وقد صالح، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: يا عباد الله، إن الله يصالح بين المؤمنين في الآخرة فصالح بينهم في الدنيا. السر في هذا، قال: رجل جثى بين يدي الله عز وجل، قال: يا رب خذ لي حقي من فلان ظلمني. طبعا يقول الله عز وجل للظالم: أعطيه حقه. قال له: يا رب من أين أعطيه حقه وقد مضت الدنيا؟ إلى هنا المشهد. هو بكى الرسول صلى الله عليه وسلم، ترى من روى الحديث. فيقول: فرفع الله عز وجل قصرا في الجنة للمظلوم. قال له: يا رب لمن هذا؟ قال له: لمن دفع الثمن. قال له: ومن يملك الثمن؟ قال له: أنت. قال له: كيف أملك؟ قال له: اعفو عن أخيك. فعفى عنه طبعا مقابل، يعني أنا واحد أنا ما أقبل والله، لكن هنا في الدنيا هي بيطلني كف وبيعطيني 100 درهم، والله تطلع عيني إن شاء الله تبارك وتعالى، واضح؟ أما هناك وهناك ما في مفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صالح الله بين العباد يوم القيامة، يقول له: خذ بيده وادخل الجنة، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا جزاؤها عنده تعالى مقدر بعقاب يليق بتلك السيئة. ما يظلم الله عز وجل ولا مثقال ذرة، فعلا وضعوا الموازين القسطة ليوم القيامة. أو يجازي الله على السيئات بعقاب يليق بها، بمثلها يعني بعقاب يليق بهذه السيئة. ولما كانت سيئات دركات كان العقاب أيضا أحوال وأنواع، وله أن يعفو عنها. متى لحظ، وهذه أيضا حيث تطلق الذي يطلقها إما أنه ما استقرأ النصوص، أو أنه أراد أن يحابي، أو أنه كان فاجرا يريد أن يتاجر، أو أراد في دوافع. يعني إن كانت السيئة سيئة يمكن أن يكون هذا بمثلها، لكن إن كانت كفرا يمكن أن يعفو الله عز وجل عن سيئاته ما لم تكن كفرا. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك، قل لي الآن أين عفو؟ عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفى عنهم العذاب ولا هم ينظرون، نظر رحمة يعني، معناته ما في، إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتهى الموضوع. هذا نص قاطع. والذي يستشهد بقل يا عبادي، قال العلماء أضاف العباد له لأنهم كانوا عبادا لله عز وجل، ولكن هفت نفوسهم، زلت أقدامهم في مواطن، وليس هذا على الإطلاق كما يراد. وهذا ترى ليس من باب التضييق، ليس من باب التضييق، من باب فهم النصوص التي جاءنا بها رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كتم النصوص، كتم الحقائق جريمة كبيرة من الكبائر الكتم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا هاي في الدنيا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عز وجل عليهم. خلي واحد مو هذا تشجيع على المعصية، يقول لا أنت غافل أنت. أنا أقول هذا الحديث لمن ألم بذنبين وقد أحكم الظلمة الذنب بقلبه وكاد أن يقنط من رحمة الله عز وجل، لنبين سعة رحمة الله تبارك وتعالى. ثم من أسماء الله التواب، أحد العلماء وهذا ملحظ صحيح لما شرح أسماء الله عز وجل قال أسماء الله عز وجل تتطلب مقتضياتها. أسماء الله تتطلب مقتضياتها، أسماء الله أزلية، مقتضيات الأسماء حادثة. من الأزل الله عز وجل تواب، التائب منا فيما لا يزال في عالم الإمكان. وإذاك ظهر اسم الله التواب لما كان هناك مذنب تاب فتاب الله عز وجل عليه، ومثله كل أسماء الله عز وجل. قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق من أسماء إنه الخالق سبحانه وتعالى، الخالق البارئ المصور، قبل أن يبرأ مخلوقا من المخلوقات هو البارئ سبحانه وتعالى. لكن اسم البارئ طلب المبروء إذا صحت الصياغة، برأه مبروء صحيحة اسم مفعول، الخالق المخلوق طلب المخلوق. قل مثل هذا في كل أسماء الله عز وجل. حتى هو أتى بعبارة يعني لم أستسغها لكنها معبرة، قال ضجت الأسماء إلى الله عز وجل وسألته مقتضياتها، فأظهر الله عز وجل المقتضيات التي اقتضتها تلك الأسماء. معرفة أسماء الله عز وجل باب من أرقى أبواب معرفة الله تبارك وتعالى. ثم قال إن لم تكن كفرا وإلا خلد صاحبه في النار، يعني إذا كان كافرا، إذا كان مشركا، أو إذا أنكر معلومة من الدين بالضرورة، إلا أن يتوب من هذا الإنكار. إذا استحل ما حرم الله، قال عن حرام أجمعت الأمة على حرمته، قال هذا ليس بحرام، كبعضهم يتمجدق الآن وربما كان منسوبا لكذا يقول انه هو عالم مع اي مؤمن عالم مع عالم، انه ما في ايه في القران تحرم الخمر، وما في ايه في القران تحرم الزنا، وما في ايه في القران تحرم الربا، وما في ايه ما قالها، انا بدي اقولها ممكن يرى رؤيه هو، فبيقول ما في ايه في القران تحرم الشرك بالله، وما في ايه في القران تحرم الكفر بالله، وما في ايه قل ما شئت انت، ما ابقى شيئا. من اين اتى بهذا؟ هذا ترى اذا مات على ما هو عليه كارثه، كارثه على نفسه، والا ما بيستطيع يعكر على هذه الامه صفوه اعتقادها او صفوه اسلامها او صفوه الحقائق التي جاء بها الرسول عليه افضل الصلاه واتم التسليم. السيئه يمكن ان تكون صغيره، يمكن ان تكون كبيره، يمكن ان يطلق على الكفر سيئه، بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته فاولئك، قال العلماء من مشرب بمعنى الشرط، يعني اذا كسب السيئه وهذه السيئة أحاطت به، يعني كانت خطيئة كفر، هنا الكفر بمعنى الكفر 100%، لأنه قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا يخلد من ارتكب فاحشة من الفواحش إلا إذا استحلها. قال العلماء لما أشربت، لاحظ لما أشربت معنى الشرط من كسب جاء بالفاء في جواب الشرط فأولئك، بالمقابل ما جاء بالفاء، قال لأنه فضل من الله عز وجل أن يثيب المؤمن الذي عمل الصالحات بجنات عرضها السماوات والأرض، الآية التي تليها مباشرة. إذا نحن أمام إما أن تكون صغيرة أو كبيرة، الصغائر سيأتي باب كامل يتناول المكفرات للسيئات، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الوضوء، الخطوات، قل ما شئت انت، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل. ما الكبيرة؟ كل ذنب جاء به شرع الله عز وجل ينبه عليه ويحذر منه ويوعد من ارتكبه بعذاب أو بلعن والعياذ بالله عز وجل أو بالنار، مع ذلك أنه من الكبائر، والكبيرة تحتاج إلى توبة برأسها بخلاف الصغائر. الصغائر قلنا تكفر بمكفرات الذنوب، لكن حتى الصغيرة إذا أصر عليها تنقلب إلى كبيرة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار على الذنب ذنب آخر، وإذا قال العلماء بوجوب التوبة مباشرة بعد الوقوع في الذنب. سميت السيئة سيئة، لماذا سميت السيئة سيئة؟ قال لأن فاعلها يساء عند المقابلة عليها يوم القيامة. المراد بها التي عملها العبد حقيقة، يعني فعلا وقع في السيئة فعلا أو حكما. بأن طرحت عليه السيئة لظلامة الغير اجترحها بعد نفاد حسناته، هذه ترى مسألة لا علاقة بتفاصيل ستأتي. يوم القيامة يحضر العبد ويحضر معه حسناته وسيئاته، تأتي المقاصة وهي أخطر مواقف الحساب. ما المقاصة؟ لا يأذن الله عز وجل لواحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل الجنة في ذمته شيء، أو لأحد من أهل النار في ذمته شيء حتى تتخلص. ولذلك ما في أصعب من الموقف يوم القيامة إذا كان هذا المفتري قد افترى على أمة كلها بعمومها أو على الشعب كله من أول لآخره، أو ما ترك أحد من لدغه أفعى سامة قد ألحقت سمها بكثير بآلاف مؤلفة، هذا كيف ينجو؟ ما أدري أنا، الرقبة مهما كانت غليظة لا تتحمل كل هذه التبعات. هنا فعلها حقيقة، لاحظ، فعلها حقيقة بالدنيا، لكن ما معنى أنه يفعلها حكما؟ قال يوم القيامة يؤخذ من حسناتي، يؤخذ من حسناته فلس، بقي عنده سيئات، سيئات ما يؤخذ منها. إذا فلس وجاء من يطالب بحسنة له في عنقه، هنا ليس معي أنا ما أعطيك، فيأخذ من سيئات هذا الذي أسيء له فيطرح على من أساء. هذه السيئة مطروحة عليه، هذه لا تضاعف، بل السيئة الأخرى لا تضاعف، ومثل الحسنات أيضا، الحسنة التي يأخذها هذا الذي أخذها لا تضاعف، هذه تبقى في إطار الحسنة. قال فإنه يؤخذ من حسنات الظالم، والله الظالم لو عرف لا أقلع عن ظلمه، لأنه ماذا يفعل إذا جلس على كرسيه 50 سنة، 120 سنة، 1000 إلا 50 سنة، قل ما شئت أنت، وبعدها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، مهما لعق من عسل هذا الخراب فلن يبقى أو تبقى حلاوته مع مرارة سكرات الموت، تعكم مما بعده. ويعطى للمظلوم، فإذا نفذت حسنات الظالم طرح عليه من سيئات المظلوم، ثم قذف بالظالم في النار. عندنا حديث واحد نختم به إن شاء الله، قال أبو هريرة رضي الله عنه، أنا ما قلت في البداية إنه هذه سمعيات، يأتي الحديث إذا وفقك الله عز وجل لفهمه الفهم الصحيح، مع ذلك أنك من السعداء إن شاء الله بالفهم. يقول هنا، قال صلى الله عليه وسلم، هل تدرون من المفلس؟ وهذا من توظيفات النبوة، النبوة تطرح سؤالا الجميع، كل من سمع السؤال يدري الجواب على فكرة، سؤال بدهي، لكن أراد أن يملأ هذا الوصف بمعنى آخر أهم من هذا المعنى. المفلس في الدنيا من أفلس، كان غنيا خسر في التجارة، المفلس في الدنيا من لا درهم له ولا دينار، المنتوف ما عنده ريش بالمرة، قل ما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يعلمهم من المفلس في الدنيا، لأنهم يعلمون من المفلس في الدنيا. سأل، هل تدرون من المفلس؟ قلنا، المفلس فينا، لاحظ فينا، معناها ينبغي أن يستمعوا، هكذا أهلوا لأن يستمعوا من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، معنا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع حتى عرصيف بنا. قال المفلس، هذا التقرير، من أمتي من يأتي يوم القيامة، لاحظ بماذا يأتي، صلاة، صيام، زكاة، يعني بعبادات، وعبادات رئيسية هنا، ويأتي أيضا وقد شتم هذا لسان طويل أو منصب عالي دفعه إلى أن يطول اللسان، اللسان أحيانا بيكون بطول المنصب نفسه، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وقذف، كارثة في مجالس النساء خاصة، ومجالس الرجال ليسوا دون ذلك، مباشرة بالعرض، مباشرة، ولو بالغمز ولو باللمز. وقالوا من تهاوي بعضهم ويريد أن يتحذلق في الموقف، يقول طيب ما رأيك أنت، فما أرد قال أن يغتاب، بيمسك بطرف قميصه بيقول أنا ما أتكلم، ما أتكلم، تكلم أكثر، يعني الأصل أن يدافع، أنا ما أدري، والأصل براءة الذمة، مو الإيقاع بالذنب. قال هنا وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسبك دم هذا وضرب هذا، كلهم ما أحد أخذ حظه بالرد، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، طيب ما بقي حسنات، حسناته التي جمعها من الصلاة والصيام والكذا، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا جانب السيئات، الحسنات يضاعفها الله تعالى بفضله، لا يجب على الله شيء كما ذكرت في البداية، الحسنة ما يمدح فاعلها عليها شرعا سميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند رؤيتها يوم القيامة. المراد بالحسنات المقبولة في حسن قد يعملها ونيتها فاسدة، نية العمل فاسدة، هي حسنة في الظاهر لكنها ليست بحسنة، ليست مقبولة. المعمولة للعبد ما ينبغي أن يعملها ابني أو أبي، أو ما في حكمها بأن عملها عنه غيره، كما إذا تصدق غيره عنه بصدقة، يعني كأن يقوم الابن بفعل صدقة من الصدقات لحساب والده. أما الحسنات المأخوذة نظير ظلامة، الحسنات التي يوم القيامة تؤخذ من أولئك الظلمة، قال نظير ظلامة فلا يضاعف ثوابها. الحسنة المردودة هي الحسنة التي ظاهرها مشروع وباطنها رياء، في الظاهر أنه عمل حسنة لكن هذا الرياء حطم هذه الحسنة، فهذه لا ثواب فيها أصلا إلا إن لم يعاقب. الحسنة التي يهم الإنسان بفعلها، هذه مهمة جدا، من هم بحسنتين، الحسنة التي يهم أو يهم الإنسان بفعلها ولكنه لا يفعلها تكتب حسنة واحدة، وهذه لا تضعف، تضعيف من خصائص هذه الأمة، غير من الأمم فحسنتهم بحسنة واحدة. أقل مراتب التضعيف 10 مراتب، تضعف إلى 70 إلى 700 ضعف أو أكثر من ذلك، من غير انتهاء حد تقف عنده أو يقف عنده تضعيف. وتفاوت هذه المراتب إنما هو تبع لما يقترن بالحسن من إخلاص وحسن نية وصلاح قلب صلاح نفس وإقبال على الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.